بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فنبدأ درسا جديدا من دروس الفقه. كنا قد شرحنا في الدرس الماضي موجبات الغسل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس، والولادة، والموت. وهذه هي الأسباب التي توجب الغسل. قال المؤلف: فصل. فروض الغسل اثنان. فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. النية وتعميم البدن بالماء. قبل أن نشرح في هذا الفصل الجديد من كلام المؤلف، كما ذكرنا موجبات الغسل، يحسن بنا أيضا أن نذكر بعضا من الأغسال المندوبة في الشرع، يعني الأغسال التي تتبع الموجبات التي ذكرناها. النواقض التي ذكرناها هي أغسال واجبة، يعني يجب أن يغتسل الإنسان إن انتقضت طهارته بشيء من الموجبات السابقة. يذكر الفقهاء أيضا أسبابا يندب، يعني يستحب، يعني يسن الاغتسال لأجلها. منها غسل الجمعة. غسل الجمعة مسنون مندوب عندنا، ويستحب من طلوع الفجر الصادق، يعني بدخول وقت الصلاة، صلاة الفجر، حتى تضايق وقت الجمعة بحيث يدرك ركعة مع الإمام. وغسل الجمعة مستحب عند الشافعية بقيد هذا وقته كما قلنا من طلوع الفجر الصادق، بقيد هو أن يكون المغتسل مريدا لحضور الجمعة. أما الذي لا يحضر الجمعة فإنه لا يستحب في حقه غسل الجمعة، كعبد وامرأة وصبي ومن أشبه ذلك. إذن غسل الجمعة مستحب عند الشافعية لمريد حضورها، أي الذي سيحضر الصلاة، كانت واجبة عليه أو لم تكن واجبة. يعني لو أن المرأة ستنزل لتصلي الجمعة فيستحب في حقها إذن أن تغتسل لأنها تريد الحضور. أما الذي لن يحضر الصلاة حتى إن كانت واجبة عليه أصالة، كالمسافر والمريض ونحوه، فإنها لا تستحب في حقه. خلاص. أحاديث عدة استدل بها العلماء، منها حديث دخول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر على المنبر يخطب الناس، ودخل متأخرا فعاتبه قال: والله ما ألوت إلا أن توضأت وجئت. قال: وتوضأت؟ بألفاظ عدة، كأنه أنكر عليه أنه لم يغتسل، ومع ذلك لو كان الغسل واجبا لأمره به، وذلك في مجمع من الصحابة كثير. استدل به الجمهور على صرف ذلك الأمر أنه واجب على كل محتلم إلى الاستحباب. أيضا غسل العيد أيضا من الأغسال المستحبة. غسل العيد، غسل العيد أنكر يعني وجه الدلالة أنه ليس واجبا، فإن لم يكن واجبا فهو مستحب. خلاص، لأنه لو كان واجبا في الوقت متسع كان يذهب ليغتسل. إذن هذا الغسل الأول الجمعة، وهو كما ذكرنا مستحب لمريد حضور الصلاة. نعم، هو من الأغسال المستحب. أيضا غسل العيد وقته عند الشافعية من منتصف الليل، لا يكون بدخول الفجر الصادق، وقته عندنا من منتصف الليل. والفرق بينه وبين غسل الجمعة أنه ليس مختصا بمريد الحضور، بل هو مستحب مطلقا. خلاص، لذلك حتى أصحابنا قالوا حتى المرأة الحائض التي لم تصلي العيد يستحب لها أن تغتسل للعيد. إذن غسل الجمعة لمريد الحضور وغسل العيد مطلقا. أيضا قالوا أنه من الأغسال المستحبة الغسل لصلاة الاستسقاء ولصلاة الكسوف قياسا على الجمعة، لأن كل صلاة شرع لأجلها شرعت لأجلها الجمع. كذلك إسلام الكافر من الأغسال المستحبة على المذهب إذا أسلم الكافر، وكذلك إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه، إن لم يجنب وهو مجنون أو وهو مغمى عليه، فإن أجنب يعني أصابته جنابة وهو على تلك الحال فإنه يجب عليه أن يغتسل، لكن إن لم تصبه جنابة وهو في حال جنونه أو في حال إغمائه فإنه إن أفاق يستحب له أن يغتسل أيضا. جيد، ويعني مواطن الشافعية في مسائل الغسل المستحب، لكن يعني هذا هو الأظهر وهذا هو الأشهر. يعني نريد أن نشرح في الكتاب. قال: فصل: فروض الغسل اثنان، النية وتعميم البدن بالماء. المقصود أن الهيئة المجزئة التي لا يصح الغسل من غيرها يجب أن يقوم فيها ركنان أو فرضان، هما النية وتعميم البدن بالماء. يعني الآن هو يتكلم عن الشروط أو الفروض التي يجزئ بها الغسل، يعني التي من غيرها لا تتحقق ماهية الغسل. جيد، وهي اثنان: النية وتعميم البدن بالماء. النية تقدم الكلام عليها قبل ذلك لغة واصطلاحا، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. وينوي المغتسل، ينوي نيات يعني عديدة، إما أن ينوي رفع الجنابة، والحائض تنوي رفع حدث الحيض أو النفاس، أو رفع حدث الولادة إن كانت والدا، أو ينوي رفع الحدث الأكبر يصح. خلاص، ولو نوى رفع الحدث مطلقا صح على أشهر القولين عند الشافعية، لو نوى رفع الحدث فقط صح، بخلاف ما لو نوى الطهارة. لو نوى الطهارة لم تجزئه النية على المذهب، لم تجزئه النية على المذهب. جيد، يعني لما يجي لك يتنقط الأستاذ المسيحي، يعني لما يجي لك لما يجي لك هذا السؤال أن المغتسل ينوي الطهارة. خلاص، هل تجزئه أم لا؟ لا تجزئه تلك الندى. خلاص، لأنهم قالوا الطهارة مشتركة ويدخل فيها ما ليس شرعيا أصلا، ماشي، كمجرد التنظف، كمجرد التنظف. إذا هذه النيات التي تجزئ ذلك المغتسل. إن كان المغتسل، إن كان المغتسل معذورا عذرا أصله ينقض الغسل كمن علماني أو نحو ذلك، فإنه لا تجزئه إلا نية الاستباحة، نية استباحة الصلاة، ينوي استباحة الصلاة وما أشبهها من عبادات تفرض لها الطهارة. خلاص، إذا المعذور كما درسنا في الوضوء، أيضا المعذور هنا، لكن المعذور بناقض من نواقض الغسل، يعني ليس المعذور كالذي عنده انفلات ريح أو نحو ذلك، فلا يجزئه النيات السابقة، لأن هذه النواقض لا تبطل غسله أصلا، ماشي، يعني ليست متعلقة بنقض الغسل. لكن إن كان حدثه الدائم يوجب عليه الغسل، أصله يوجب الغسل كأن كان منيا أو كذا، فإنه في تلك الحال ينوي استباحة الصلاة. هذا هو الفرض الأول، هو النية. الثاني، تعميم البدن بالماء. البدن في اللغة ما سوى الرأس، البدن في اللغة هو ما سوى الرأس، وفي اصطلاح الفقهاء كل الجسد بما فيه الرأس، يعني أنه يجب على المغتسل أن يستوعب جميع بدنه بالماء، ويدخل في البدن البشر اللي هو الجلد، والأظفار والشعر اللي هو الشعر يعني ظاهرا وباطنا، وإن كثف ذلك الشعر، يعني وإن كان الإنسان ذو شعر كثيفة، يجب أن يغسل ذلك الشعر ظهرا وبطنا، ظاهرا وباطنا. وهنا مسألة في الفروق بين الوضوء والغسل. إن كانت اللحية كثيفة بحيث لا ترى البشرة لمعتدل البصر في مجلس التخاطب كما قلنا قبل ذلك، فإنه لا يجب عليه أن يخلل لحيته ويغسل داخلها، بل يغسل ظاهرها فقط. لكن في الغسل يجب عليه في كل الأحوال أن يغسل لحيته ظاهرها وباطنها، ماشي يا إخوة، واضح؟ يجب عليه في كل الأحوال أن يغسل ظاهر اللحية وباطنها، خلاص، وكل شعوره بشكل عام، خلاص، وإن كثفت. كذلك يجب عليه أن يغسل ما تحت القلفة إن كان أقلف، الأقلف هو غير المختتن. ووجه ذلك، وإن كان كما سنذكر بعد قليل أنه لا يجب عليه غسل الباطن من البدن، فلا يقال أنه ما تحت القلفة من الذكر يعتبر باطنا، لا، لأن القاعدة عند الفقهاء وعند الأصوليين جميعا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهذه القلفة معدومة في الشرع واجب إزالتها، فحال وجودها الشارع حكم بفقدها فكأنها مفقودة في الحس، فيجب أن يغسل ما تحتها، ماشي، وهذه قاعدة عند الأصوليين مشهورة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، جيد، فإذا يجب أن يغسل الأقلف ما تحت القلفة. كذلك الأنثى تغسل ما ظهر فقط كما قلنا في الدرس الماضي، ما ظهر من الفرج لا ما كان باطنا. وعلى ذلك لا يجب غسل باطن الفرج ولا باطن الأنف ولا داخل الفم ولا داخل العين ولا جرح له غور داخل في اللحم. فإن كان الغور في الجلد وجب الغسل، يعني إن كان فقط في الجلد، لكن إن ظهر لك غسل باطن الفرج ولا داخل الأنف ولا داخل الفم ولا غور الجرح إذا نفذ إلى اللحم، كل ذلك لا يجب غسله لأنه ليس من ظاهر البدن بل هو من باطن البدن. كذلك على المذهب لا يجب نقض ضفائر المرأة إن كان الماء يصل إلى باطن الشعر وإلى البشرة، فإن لم يكن الماء يصل إلى باطن البشرة إلا بنقض تلك الضفائر وجب نقضها، لكن من حيث الأصل لا يجب نقض هذه الضفائر إن كان الماء يصل إلى أصل البشرة، فإن لم يكن يصل وجب نقض هذه الضفائر. هذه هي أو هذان، نعم، كل غسل واجب لا تتحقق ماهيته ولا تترتب عليه استباحة الصلاة إلا بهذين الفرضين، سواء كان الغسل لأجل الحيض أو لأجل النفاس خروج المني، أي النواقض التي ذكرناها قبل ذلك. خلاص ماشي. إن كانت الضفيرة كثيفة لا يصل الشعر إلى باطنها يجب نقض هذه الضفائر، يجب نقضها إن لم يصل الماء إلى داخلها، فإن كان يصل ولو بالمكاثرة فوقه وفي الغالب يصل فلا يجب نقض هذه الضفائر وفكها، لا يجب ماشي. لكن إن لم يكن الماء يصل إلى أصل البشرة ولا إلى داخل الشعر إلا بنقض هذه الضفائر يجب نقض هذه الضفائر. ومثلها شعر الرجل المعقود، لو رجل له شعر متشابك ومعقود نفس الوضع ماشي. يأتي الكلام عليها في شروط الوضوء، مسحيق التجميل هذه مشتركة، مسألة الحائل على الجلد، هذه أو هذان هما فرضا الوضوء. قال فصل: فروض الغسل اثنان، النية وتعميم البدن بالماء. يعني لو أن إنسانا نوى نية من النيات التي ذكرناها ثم أفاض الماء على بدنه فاستوعبه صح غسله وأجزاه وكان له أن يستحل به الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. إذن هذه هي الصفة المجزئة للغسل. يذكر الفقهاء سننا ومندوبات للغسل، منها القيام، أن يقوم، ومنها أن يستقبل القبلة، ومنها أن يتوضأ، ومنها أن يتعهد المعاطف، والمعاطف في اللغة من العطف وهو أصله الكسر. المعاطف هي مكاسر الجلد كما يقولون، المعاطف مكاسر الجلد كالإبطين وغضون البطن وأصل السرة وخلف الركب، هذه كلها تسمى المعاطف. جمهور الفقهاء يسوون بين المعاطف والمغابن، لكن بعض المحشين كعادتهم في التدقيق الذي قد يكون في بعض الأحيان من التعمق الذي يسمى تفننا، يعني قالوا المغابن هي ما يقبح من المعاطف، يقصدون بها ما بين الإليتين وما بين الرجلين. على هذا يفرقون بين المعاطف والمغابن. قلنا التسمية وتعهد المعاطف بالغسل، والدلك أيضا من سنن الغسل. الدلك، الدلك هو إمرار الكف ونحوه ولو من شفة على البدن مع وجود الماء عليه، هذا تعريف الملكي. الدلك والتسليس أن يسلس والترتيب أيضا الترتيب من سنن الغسل إلى الكفين أولا ثم الفرج وما حواليه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا وينوي به رفع الحدث الأصغر. ثم يتعاهد المعاطف ثم يفيض الماء على رأسه ثم على ما أقبل من شقه الأيمن ثم على ما أدبر منه، يعني تلف شقه الأيمن من قدام ثم من خلف ثم على ما أقبل من شقه الأيسر ثم على ما أدبر منه. هذه هي صيغة الكمال أو صفة الكمال المرضية بذلك الترتيب عند الشافعية، وهذا الترتيب قريب عند أغلب العلماء، بعضهم يقدم بعضهم يؤخر أشياء طفيفة كما عند المالكية فيما نحفظ. عند المالكية نفس الترتيب لكنهم فقط يرجعون غسل القدمين في الوضوء الذي قبل الغسل إلى ما بعد غسل الشق الأيسر. وعلى كل حال يعني أغلب ذلك وارد في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي السنن التي يعني يذكرها أغلب الشافعية، منها القيام ومنها استقبال القبلة ومنها التسمية ومنها الوضوء ومنها تعهد المعاطف ومنها الدلك ومنها التسليس والترتيب. ثم ذكرنا الترتيب، أن يغسل الكفين أولا ثم الفرج وما حواليه لا سيما إن كان أصابه شيء من الجنابة أو من الماء، ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا وينوي به رفع الحدث على ما ذهب إليه الرملي وهو معتمد المذهب. قالوا وإن لم يكن عليه حدث أصغر لكن بذلك الوضوء ينوي رفع الحدث الأصغر، ينوي رفع الحدث الأصغر. ويتعهد المعاطف ثم يفيض الماء على رأسه أولا ثم على ما أقبل من الشق الأيمن ثم على ما أدبر منه ثم على ما أقبل من الشق الأيسر وما أدبر منه. هذه هي فروض وسنن الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. شروط الوضوء عشرة. شروط الوضوء عشرة. الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة وألا يكون على العضو ما يغير الماء والعلم بفرضيته وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة والماء الطهور ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. إن شاء الله ننهي هذه الشروط كلها. طيب، أيضا بالمناسبة الفقهاء يذكرون مكروهات للغسل، لكن مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء، وبما أننا لم ندرس مكروهات الوضوء فلما ندرس مكروهات الوضوء هي مكروهات الغسل. خلاص، هم يقولون مكروهات الغسل هي مكروهات الوضوء، سنذكرها في حينها. أيضا من المسائل المتعلقة بالجنابة قبل أن نغادرها أنهم قالوا يكره للجنب النوم والجماع والأكل والشرب قبل الوضوء. خلاص، وكذلك الحائض والنفساء انقطع عنها الحيض والنفاس ولم تغتسل ايضا يكره في حقها النوم والجماع والاكل والشرب حتى تغتسل، الا الجماع فانه يحرم ولا يكره، بخلاف الجنوب يكره ايضا في حقه الجماع الا لو توضأ، لكن المرأة الحائض مثلها مثل الجنوب في ذلك، الا الجماع يحرم ولا يكره، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومذهب الثلاثة في خلا الحنفية، ان المرأة عندهم انقطع موجب حيضها او نفاسها جاز ان توضأ قبل الغسل، هذا خلاف مذهب الجمهور. واضح هذه المسألة؟ واضحة. شروط الوضوء، هذه الشروط هي شروط صحة الوضوء، هي شروط صحة الوضوء. شروط عند الأصوليين يعني ذكرناها في أول الدروس في المستوى الماضي، من الشرط لغة والعلامة، وأن الشرط إذا أطلق في اصطلاح الأصوليين قصد به ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء كشرط في صحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. في صوت في صوت يا إخوة. وطبعا هذا محله في الأصول يعني لن نطيل فيه الكلام. الشروط بشكل عام تنقسم عند العلماء إلى قسمين أو ثلاثة، تنقسم إلى شروط الصحة وشروط الوجوب. شروط الوجوب هي الشروط التي في المكلف كلف وجبت عليه لا بأس، خلاص، كالإسلام مثلا والعقل، خلاص، والنقاء من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كشرط من شروط وجوب الصلاة، إذ لا تجب عليها الصلاة ولا تصح. كذلك القسم الآخر هو شروط الصحة. شروط الصحة هي الشروط التي إن فقدت من العبادة ونحوها بطلت، كالوضوء. الوضوء إن لم يتوضأ الإنسان فصلى من غير وضوء بطلت صلاته، سواء كان عالما أو جاهلا ناسيا تبطل صلاته وتلزمه الإعادة، ماشي. طيب، هل الوضوء شرط وجوب للصلاة أم شرط صحة فقط؟ الوضوء شرط وجوب أم شرط صحة للصلاة؟ في ناس بتقول وجوب وناس بتقول صحة وناس بتقول الاثنين. طيب، بشكل آخر السؤال، لو إنسان لم يتوضأ وصلى هل صلاته صحيحة أم لا؟ باطلة، يبقى شرط الصحة أكيد. طيب، لو إنسان دخل وقت الصلاة ولم يتوضأ تجب عليه الصلاة أم لا؟ إنسان دخل وقت الصلاة ولم يتوضأ تجب عليه الصلاة أم لا؟ لا، إزاي لا تجب؟ تجب طبعا، تجب، هو يتوضأ ومتوضأش هو حر، هي الصلاة واجبة بدخول الوقت. إذا فهمنا ذلك، إذا فهمنا ذلك عرفنا إنه الوضوء شرط صحة فقط للصلاة، ليس شرطا من شروط وجوب الصلاة، ماشي، فهو شرط صحة لا شرط وضوء، تمام. هل إذا صلى المجنون تصح صلاته؟ إذا صلى المجنون تصح صلاته؟ لا ما صحش، يبقى شرط صحة. طيب هل إذا دخل الوقت والمجنون مجنون يعني لسه ما عقلش، هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة. إذن هناك ما هو شرط صحة فقط، وهناك ما هو شرط وجوب فقط، وهناك ما هو شرط صحة ووجوب معا. يعني الإسلام والعقل من شروط الصحة والوجوب معا. إذ الكافر لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه إن أداها. لذلك كثير من الأصوليين لا سيما المالكية يقسمون الشروط إلى شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة ووجوب معا، تقسيم الثلاثي للشروط. ماشي، واضح هذه النقطة؟ طبعا احنا بنذكر الإسلام في شروط الوجوب، وإن كان الشافعية ومعهم جمهور الأصوليين هذا المالكية وكثير من أهل الرأي يرون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، على الأصح مخاطب بفروع الشريعة، يعني الكافر مطالب بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، لكن قالوا مطالب بها بتحصيل شرطها، إنه يسلم أولا وبعدين يصلي. فقالوا معنى مخاطبته بها مخاطبة بعقوبة الآخرة، لأنه لو صلىها ما تصح منه وهو كافر. لذلك لا يعترض ويقال إن رغم أن الشافعية يقولون أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، رغم ذلك يصرحون أن من شروط وجوب الصلاة مثلا أو الوضوء، من شروط وجوب الصلاة الإسلام خلاص، إنما يقصدون الوجوب يعني وجوبها وشرطها الذي تتحصل به الذي هو الإسلام أصلا، يعني يجب أن يسلم أولا. ليس غريبا، هذا هو الراجح الصحيح. مثلا تكون في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذا هو مذهب الجمهور، استدلوا بهذه الآية وغيرها أن الكافر لا يؤاخذ فقط على أصل كفره، بل يؤاخذ على مفردات الشرع الشريف التي منها الصلاة وكذا. ماشي، هذا منطوق الآية وهو مذهب الجمهور الأصوليين، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن مخاطب بها على الوجه الذي ذكرناه، لا معنى أنه مخاطب بها أنه الكافر نرغمه أنه يصلي، لا، قالوا وجوبها مترتب على تحصيل شرطها، يعني ويجب أن يسلم ويصلي. فلما هذا الإنسان ما أسلم يبقى أنه عبد لله في رقبته تلك العبادات بأنواعها لله تعالى، فيؤاخذه الله تعالى عليها كما في نص الآية، يؤاخذه على أصل كفره ويؤاخذه أيضا على تبعات كفره من تركه العبادات التي كان يجب على العبد إقامتها. ماشي، طيب ندخل في موضوعنا مرة أخرى. فصل شروط الوضوء. إذا هو الآن يتكلم عن شروط الوجوب أم الصحة؟ أنا أقول ويتكلم عن شروط صحة الوضوء لا الوجوب، لأننا هنشوف دلوقتي أمور تتعلق بصحة الوضوء فقط. شروط الوضوء عشر. إذن الشروط التي يجب أن تتوفر سواء في المتوضئ أو في الماء كي يصح الوضوء، شروط صحة الوضوء. الإسلام. إذن لا يصح وضوء الكافر، خلاص، لا يصح وضوء الكافر، يجب أن يكون مسلما. يستثنى من ذلك غسل الكافرة، غسل الكافرة لتحل لحليلها المسلم، تحل إن كانت متزوجة من مسلم وحاضت ثم انقطع حيضها، واجب عليها ان تغتسل كي تحل له. ماشي، بيصح. الكافرة مقصود بها الكتابية. نعم. لذلك الزوج. الشرط الثاني هو التمييز. الإسلام الشرط الثاني من شروط صحة الوضوء التمييز. بعض الفقهاء يحدون التمييز بالسن بسبع سنين. ماشي. هذا مذهب كثير من المالكية والحنفية. وهو قول عند بعض الشافعية يعني. لكن المعتمد هو تحديد التمييز بالعلامة لا بالسن. وعلامته أن يفعل الجواب وأن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. ماشي. وقال بعضهم علامته أن يفرق بين يمينه وشماله. والبعض تانين يقول لك علامته أن يفرق بين الجمرة والتمرة. الحاصل إن المقصودهم بالمميز الذي بدأ الذي يعقل الضروريات، أن يعرف يمينه من شماله، أن يفهم ويرد الجواب. خرج لذلك الرضيع ونحوه من الأطفال الصغار الذين هم دون ذلك، الذي لا يستطيع أن يأكل وحده ولا يشرب وحده ولا يستنجي وحده ولا لا يفرق بين يمينه وشماله أو لا يفرق بين كل ذلك. كل هذا لا يصح منه الوضوء. إذا من شروط صحة الوضوء بعد الإسلام التمييز. طيب لا، خليها يمين وشمال، أصل المشرق والمغرب دول ممكن واحد كبير ما يعرفهمش، لو تقصد المشرق والمغرب الجغرافي يعني. كل عيل يتولد ببسطته معه عشان نحل. المهم طيب عشان نطبق على شروط الوجوب والصحة. الآن في نظركم الفقه السديد، التمييز شرط من شروط الصحة زي الشيخ معانا المؤلف. خلاص. طيب بعد الدرس ما نجيب. انا اجبت على فكرة في الدرس، انا اجبت منذ قليل. هل التمييز شرط من شروط الوجوب ام لا؟ سنشوف فهمتم ولا لا. احنا قلنا هو شرط صحة، هل هو شرط وجوب ولا لا؟ نعم ولا بلى؟ هو انا سألت سؤال منفي ولا سؤال مثبت؟ تاني السؤال، التمييز شرط. واحدة واحدة كده افهموا الكلام عشان ايه. هل الوضوء، عفوا، هل التمييز شرط من شروط وجوب الوضوء ام لا؟ لا يجب. التمييز شرط صحة فقط، ليس شرط وجوب. خلاص قطعا. ماشي. وإلا فأنتم توجبون على الصبي الذي يعرف يمينه من شماله أن يتوضأ، ما عليه وجوب لأنه ليس مكلفا أصلا. هو يصح منه إن فعله لكن ليس واجبا عليه، وتصح منه الصلاة إن صلاها لكنها ليست واجبة عليه. هو ما دخل في حيز الوجوب أصلا، ما يجب عليه عبادة من العبادات. خلاص. اذا التمييز هو شرط صحة فقط. ماشي. مين مش فاهم؟ التمييز شرط صحة ليس شرط وجوب. يعني لو قلنا شرط وجوب، اذا ميز الصبي وجب عليه الوضوء، كيف يجب عليه؟ ماشي. خلاص. المميز لا تجب عليه الصلاة اصلا يا اخي، هو لا تجب عليه الصلاة. ان اراد الصلاة توضأ، وهذا الوضوء لا يسمى واجبا عند الشافعية، يسمى وضوء لما لا بد منه، هذا اسمه هكذا عند الشافعية، اسمه وضوء لما لا بد منه. خلاص، كغسل المرأة الكافرة إن أرادت أن تحل لحليلها، هل هو واجب عليها شرعا؟ لا يجب عليها، لكنه واجب من ناحية أن الزوج لن يستطيع أن يطأها من غير ذلك الغسل، فيكون هذا الغسل لأداء ما لا بد منه، ما لا بد منه، لكنه ليس واجبا، ليس واجبا للوجوب الشرعي، لكنه لا بد منه لما يترتب عليه. خلاص. طيب الآن البلوغ، هل البلوغ شرط صحة أم وجوب أم الاثنان أم الاثنين معا؟ احنا كده كلنا في التمييز، التمييز شرط صحة فقط ليس شرط وجوب. طيب البلوغ هل هو شرط صحة فقط أم وجوب فقط أم صحة ووجوب معا؟ كلاهما صحة ووجوب الاثنين. عجيب، الإجابات كلها خاطئة. لا، البلوغ فقط شرط وجوب، لأنه لو أنتم قلتم هو شرط صحة كمان، إذا على ذلك لا يصح وضوء غير البالغ، وإحنا لسه قايلين دلوقتي إن المميز وضوءه صحيح. لو تقول شرط صحة يبقى اللي مش بالغ وضوءه مش صحيح. خلاص، يبقى على ذلك تفهم التالي، ان البلوغ شرط وجوب، والتمييز شرط صحة فقط لا غير. كويس، اظن كده شرط الوجوب والصحة اتضح في ذهنكم. شرط الوجوب ان لم يتحقق لا تجب العبادة، بس ممكن تصح، ما انا ممكن اعمل عبادة ليس هو اللي بيحج، الحج الثاني هل هذا الحج واجب عليه؟ ليس واجبا لكنه صحيح يصح منه. كذلك الصبي ان صلى، الصلاة ما هي واجبة عليه لكنها تصح منه ان اداها. اذا التمييز شرط صحة فقط، يعني نقول ان صبي صغير اقل من حد التمييز ما يفرق بين يمينه وشماله توضأ لا يصح وضوءه، اذا في هذه الحالة نقول لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، ولا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. ما نجيبش عيل صغير نخليه يصلي وهو بيرضع امه ماسكاه بيترضعه ويصلي، نرفعه ايديه وننزلها له ويقول بيصلي نفرح بيه، هذا لا تجب عليه الصلاه وان صلاها لا تصح منه. طيب ان ميز تصح منه الصلاه لكن لا تجب عليه. خلاص كده، فاذا البلوغ في اي حاجه في الفقه بشكل عام شرط وجوب. خلاص، والتمييز شرط صحه ليس شرط وجوب. اتضح يا اخوة؟ قال المؤلف رحمه الله شروط الوضوء عشرة، الاسلام والتمييز. خلاص عرفنا التمييز وعرفنا القرائن اللي بيعرف بيها. طبعا دلوقتي اظن ان سن التمييز اصبح يعني مرتفعا جدا عما يقوله المؤلف، التمرة والجمرة ده خلص من زمان، يعني دلوقتي ممكن الصبي عنده 3 سنين او 4 سنين يكلمك في فانواع الموبايلات والفرق بين ان 71 وال 73، فممكن يقولوا بقى يفرق بين النوكيا والاريكسون يعني، او ان يفرق بين الطمث والجوال. طيب بعد كده يقول لك والنقاء عن الحيض والنفاس. اذا الشرط الثالث، احنا كل شرط هنقوله ونختبركم هل هو داخل في شروط الوجوب ولا لا. لا، ليس مرتبط، اللي لسه داخل دلوقتي ممكن يكمل معانا عادي. يبقى قلنا الاسلام والتمييز. ثالث حاجه النقاء عن الحيض والنفاس. النقاء في اللغه يعني النظافه، النقاء هو النظافه، والنقاء عند الشرعيين هو الخلو، هو الخلو. اذا الشرط الثالث من شروط صحه الوضوء خلو المرأة، طبعا هنا الكلام مش عن الرجالة خالص، خلو المرأة من الحيض والنفاس، وكلا الحيض والنفاس تقدم الكلام عليهما في الموجبات، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليهما تفصيلا في أبواب الدماء الطبيعية عند النساء. كذلك قالوا النقاء عن الحيض والنفاس ومثلهما كل مناف للوضوء. فالبول ما ينفعش واحد يتوضأ وهو يبول، ينفع ما يتصحش منه، خلاص. اذا انقطاع الحيض والنفاس وكل مناف للوضوء، يعني كل مبطل، كل ناقض، كل موجب للوضوء، ماشي. فلا يصح مع خروج المني ولا وجود الدم ولا البول وكل ذلك، خلاص. طيب الان النقاء عن الحيض والنفاس عرفنا الان انه شرط صحة، هل هو شرط وجوب ام لا؟ ذلك هو السؤال المتجه، شرط وجوب ولا لا؟ وجوب، احنا بدأنا نفهم شرط وجوب، يعني لو ننقل انه فرض وضوء اذا يجب على الحائض حال حيضها ان تصلي، وحتى ان تلبست بعذر شرعي اللي هو الحيض يجب عليها ان تقضي الصلاة لو قلنا بوجوبها عليها، ويقاس على ذلك النائم ان واجب عليه حال نومه لانه اذا قام صلى، رغم ان في النائم خلاف هل هو تجب عليه الصلاة حال نومه ام لا، لكنه خلاف لفظي يعني ومش موضوعنا. انتم ما خدتوش اصول، كان المفروض تاخدوا اصول على فكرة. طيب المهم، اذا الان اتفقنا ان النقاء من الحيض والنفاس شرط وجوب وشرط صحة، وهو مما يقولون عنه شرط وجوب وصحة معا. اذا الحيض او النفاس لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، تاني لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، خلاص. وان صلت الحائض خلاف بين الشافعية، المعتمد قول الرملي انها تأثم، وذهب ابن حجر اللي بيقلده الصوماليين زي الشيخ، زي شيخ صوماليانو الشيخ بتاعه، انها تحسب لها نفلا، خلاص. ده مذهب الرملي، مذهب ابن حجر هو غير معتمد، مذهب انها تأثم على الصحيح، تأثم كما هو قول الرملي، خلاص. طيب خلاص كده، ده بالنسبة لل، كما استثنينا من الإسلام غسل الكافرة يتحل لحليلها، كذلك هنا أيضا نستثني من شرط صحة الوضوء والغسل الذي هو النقاء من الحيض والنفاس، نستثني أغسال الحج ونحوها، فإن الغسل في الحج للحائض أو النفس يسن، لا يكره ولا يحرم، بل يسن كما سيأتي في أبواب الحج إن شاء الله. إن امرأة حاضت في الحج فإنها تغتسل، يسن لها الاغتسال، لا يكره في حقها. لماذا؟ لأنه لأداء ما لا بد منه، مش لأنه واجب عليها، هو ما يجب عليها لكنه لأداء ما لا بد منه. الشرط الرابع قال والنقاء عن الحيض والنفاس وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذا يقصد والعطف يعني عطف على الفعل أو عطف على المصدر، والنقاء عما يمنع وصول الماء إلى البشرة. البشرة هي ظاهر الجلد، فيها لغتان التحريك والتسكين، تقول البشرة والبشرة زي الشعر والشعر بالتسكين والتحريك، والتحريك أفصح والتسكين صحيح. البشرة هي ظاهر الجلد، ظاهر الجلد. معنى ان الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء خلو الاعضاء عما يمنع وصول الماء اليها كالوسخ، وسنتكلم عن الاظافر الان، والدهن الجامد، الدهن الجامد، فإن كان مائعا لا يكون حائلا على المذهب، خلاص. بالنسبة للأظفار، الوسخ الذي يكون تحت الأظفار فص فصل فيه الشافعية، قالوا إن كان ذلك الوسخ من العرق، من العرق أو مما يكون في الجو، فإنه يعفى عنه، يعفى عنه في الوضوء والغسل. خلاص. فإن لم يكن كذلك لم يعفى عنه، فإن لم يكن كذلك لم يعفى عنه. خلاص. كمثلا قالوا كالمجير، المجير ده هو النقاش يعني. خلاص. ده هو النقاش، قد يكون تحت أظفاره جبس ونحو ذلك، فقالوا هذا لا يعفى عنه، يعفى عنه إن كان من العرق اللي هو الطبيعي يعني. لكن إن لم يكن كذلك، إن كان من شيء أجنبي مثل ذلك لا يعفى عنه. خلاص. هيبقى يقص ضفر يعني. ماشي. ونصوا أن الحبر ليس حائلا، هنقول يمنع وصول الماء إلى البشرة، فالكتم والحنة والحبر ونحو ذلك كله لا يمنع وصول الماء إلى البشرة طالما لم يكن له جرم، لم يكن مثل الدهن. خلاص. كل ذلك لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. خلاص. فإن كان مائعا، إن كان مائعا الذي يمنع الوصول، يمنع الوصول يجب أن يكون حائلا، حائل يعني يكون مانع. خلاص. العجين كذلك، العجين حائل. ماشي. خلاص. لو على البدن بقايا أكل كدهن جمد في اليدين أو في الوجه أو كذا، فهذا أيضا حائل. الشمع قيسوا على ذلك. خلاص. يعني ايه، لن نستقرئ يعني، لكن هذا هو الضابط يعني. طيب، هل هذا شرط وجوب ام شرط صحة فقط؟ ام شرط وجوب يعني، هل يدخل في شرط الوجوب ايضا هذا؟ نعم، ده هذا شرط صحة فقط. خلاص. بعد كده الخامس، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء، أن لا يكون على العضو ما يغير الماء. قصده إن كان على العضو ما يغير الماء يسلبه اسم الماء المطلق، كما درسنا في باب المياه، ألا يكون على العضو ما يغير الماء. فإن كان على العضو ما يغير الماء تغييرا يسلب بالماء إطلاقه، إنه يبقاش اسمه ماء مطلق، فإن الوضوء لا يصح. خلاص. يعني بأن ينفصل الماء عن بدنه أو أعضاء وضوئه متغيرا تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، كان يكون على بدنه زعفران يغير اسم الماء تغييرا كثيرا، أو حبرا كثيرا لم يتشربه الجلد ونحو ذلك. فإن كان قليلا لا يسلب الماء، لا يسلب الماء اسمه، فلا بأس. إذا القيد أن يكون التغيير كثيرا يسلب الماء اسمه المطلق. ماشي. هذا واضح. دفع. قال في إشكال في هذا. قال وألا يكون، مين عنده إشكال؟ ثلاثة. ها، اللي عنده اشكال يكتب. ثلاثة. طيب. الأخت المنجية عندك إشكال؟ طيب يعني لو إنسان مثلا، طيب لو إنسان على يده صبغ أو حبر خلاص ملطخ بذلك الحبر ماشي، ثم توضأ، الماء أول ما سيلاقي ذلك الشيء اللي له جرم محسوس إلا على الجلد، صحيح ولا مش صحيح؟ لما حيلاقي ذلك الشيء حيتغير، التغير ده لو تغير كبير يبقى الماء هنا طاهر ولا طهور؟ طبعا إن كان ذلك الشيء طاهر يبقى طاهر ولا طهور الماء؟ لا يا أختي المناجية، يبقى طاهر ولا يصح الوضوء بالماء الطاهر، لان هنقول دلوقتي من شروط الوضوء شروط الصحة الماء الطهور، هنقوله دلوقتي ماشي، يبقى طاهر، يبقى توضأ بماء طاهر لم يصح الوضوء. قال وألا يكون على العضو ما يغير الماء. السادس والعلم بفرضيته، العلم بفرضيته يعني فرضية الوضوء، يعني أن يعلم المتوضئ كون الوضوء فرضا، فلو تردد في فرضيته أو اعتقده سنة لم يصح ماشي، لم يصح. يعني لو مثلا توضأ معتقدا أنه يتوضأ سنة تجديد للوضوء، ثم بعد ذلك أدرك أنه كان محدثا لم يصح وضوء، يجب عليه أن يعيده ناويا وعالما بفرضيته. ده قسم. القسم الآخر المقصود المؤلفين بقولهم العلم بفرضيته لا فقط مجرد النية، أن يعتقد أن الوضوء فرض أصلا، أن الوضوء من فروض الإسلام، خلاص من الفروض التي يترتب عليها الصلاة، إذ من يعني من غير الوضوء لا تصح الصلاة، فهو واجب ماشي. فلو إنسان توضأ طول عمره معتقد أن الوضوء سنة لا يصح وضوء ماشي، كما قالوا وإن صلى طول عمره معتقدا سنية الصلاة لم تصح، لو بيصلي كل يوم الخمس فروض في جماعة بس معتقد انها سنة الصلاة مش فرض عنده، قال لم تصح يبقى كافر كمان حتى لو بيصلي. وإن صام رمضان معتقدا سنيته لم يصح، إذن يجب أن يعتقد فرضيته خلاص. ده السادس والعلم بفرضيته، واضح اللي عنده إشكالات ثلاثة واضح. الآن اللي بعده بيقول وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة، ده السابع ألا يعتقد فرضا من فروضه سنة. هذه مسألة من المسائل التي يذكرها الشافعية كثيرا، بل هي من المسائل التي أدخلها الشافعية في فقه الإسلام ماشي، وهو ما أدخلها فيما نعلم هو الروياني في البحر ثم نقلها عنه الماوردي. ايه القصة دي؟ الان الوضوء فيه فروض وفيه سنن، العوام حين يتوضؤون قد لا يفرقون، لا يعرف ما الفرض من السنة، ونحن منذ قليل نتكلم عن العلم بفرضيته، فالاشكال انه قد يتوضأ معتقدا سنية بعض، مثلا غسل الوجه في الوضوء سنة هو فرض، لذلك قالوا الا يعتقد فرضا من فروضه سنة. هنا صور متعددة يذكرونها، الصورة الأولى الشرط الذي ذكره المؤلف ألا يعتقد المتوضئ سنية فرض من فروض الوضوء الستة اللي احنا قلناها، يجب ان يعتقد فرضية. اذا لابد من تمييز الفروض عن السنن. طيب ان لم يميز، قالوا هنا صور، اما انه يعتقد ان جامعة الفروض الوضوء فرض، دي صورة. اذا الصورة الاولى المتوضئ يعتقد ان كل المطلوبات فرض، بما فيها الاستنشاق والتمضمض، بما فيها الدلك، وما فيها كل، يعتقد كل المطلوبات في الوضوء، حتى التسليس يعتقد فرض، التخليل يعتقد فرض، التيامن يعتقد فرض. اذا الصورة الاولى ان يعتقد المتوضئ كل مطلوبات الوضوء فرضا، خلاص. الصورة الثانية ان يعتقد كل مطلوبات الوضوء سنة، دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يعتقد ان بعض المطلوبات فرض والبعض سنة. انا بقول الصور لسه ما قلتش اي احكام. المبتدئ هو من يتصور المسائل، خلاص، والمتوسط من يتصور المسائل ويعرف الحكم، والمنتهي من يتصور المسائل ويعرف الحكم ويعرف التدليل، التدليل والتدقيق، خلاص. ثم بعد ذلك الفقيه بقى. التلاته دول مش فقيه، مبتدئ والمتوسط والمنتهي مش فقهاء، لكن كده يوصل للفقيه. التدليل يعني يذكر الدليل، خلاص، ده اسمه الدليل، ده التدليل. والتدقيق ان يذكر للدليل دليلا، يفرع على الدليل، ده بيسموه التدقيق. ده فرق بين التدليل والتدقيق عند الفقهاء. اذا الصورة الاولى ان يعتقد ان كل المطلوبات فروض، الصورة الثانية ان يعتقد انها سنة كلها، الصورة الثالثة ان يعتقد ان بعض المطلوبات فروض وبعضها سنة من غير تعيين. يعني هو بيجزم انه في الوضوء ده في حاجات فروض وحاجات سنن، بس هو ما يعرفش ايه الفروض وايه السنن. خلاص، دي الصور الثلاثة. قالوا ان اعتقد جميع المطلوبات فروض صح وضوءه. صح وضوءه لانه لا يريد فرض. مش مهم ان هو يعتقد ان التيامن فرض، لا يضره في الوضوء. اذا الصورة الاولى ان اعتقد ان كل المطلوبات فرض، ان كل الوضوء بكل هيئاته ومستحباته فرض، صح وضوء. اذا هذا وضوء صحيح، ماشي. الصورة الثانية ان اعتقد انها سنة كلها، لن يصح وضوء. ده الشرط احنا بنقوله، الا يعتقد فرضا من فروضها سنة. اذا لو اعتقد سنية هذه المطلوبات لا يصح وضوء. الصورة الثالثة ان اعتقد ان بعضها فروض وبعضها سنن من غير تعيين، صح وضوءه على المعتمد. وهذه من المسائل التي يختلف فيها النووي والرفعي. الرفعي يقول لا يجزئ الوضوء، لا يجزئه ان اطلق كده ان في فروض وفي سنن من غير تعيين، لكن الصحيح خالفه النووي والنووي هو المعتمد، والغزالي ايضا، يعني الشيوخ الثلاثة قالوا انه يصح. الغزالي والنووي قالوا يصح وهذا المعتمد. اذا كان عندنا صورة واحدة فقط هي التي لا يصح فيها الوضوء، ان اعتقد فروضه سننا او اعتقد فرضا من فروضه سنة، كغسل الوجه او القدمين. والصورتان ان اعتقد ان كل المطلوبات فرض، او اعتقد ان هناك فروضا وسنن من غير تعيين وتحديد، فهاتان الصورتان يصح فيهما الوضوء. ماشي. الان الصور واضحة، اولا الصور متواضحة، الصور واضحة مفهومة. ثم الخلاف الآخر بين الرملي وابن حجر. هذه الصور التي صححنا فيها الوضوء، كأن يعتقد بعضا من المطلوبات فرض وبعضا منها سنة من غير تعيين، أو أن يعتقد أن كل المطلوبات فروض، هل هذه تجزئ كل إنسان أم تجزئ الجاهل الأمي فقط؟ الأمي مقصودهم من ليس فقيها أو من ليس عالما بالمسألة، مش الأمي عارفة يقرأ ويكتب، ممكن يكون دكتور في الجامعة أمي عند الفقهاء، خلاص الأمي هنا في ذلك الباب، فالأمي في باب الإمامة من لا يحسن قراءة الفاتحة يبقى أمي، سموهم عوام أو أميين. معايا قولان ذهب ابن حجر في الهيتمي من محلة، ده من مصر فكرة، من هياتم في المحلة، خلاص من محلة هياتم كما يقول، ذهب ابن حجر رحمه الله أنه لا فرق في هذه الصور جميعها بين العالم والجاهل، والمعتمد هو مذهب الرملي قول رحمه الله عليه أن ذلك فقط في حق الجاهل، في حق الجاهل أن هذه الصور تصح من الجاهل فقط للعالم. ماشي، وهذا هو الصحيح المعتمد، أن هذا أن هذه لا تكفي إلا من الجاهل، لا تكفي إلا من الجاهل الذي ما عنده علم بهذه المسائل. هذا هو الشرط السابع. هل في إشكال؟ يعني ممكن نجد لك سؤال يقول لك توضأ معتقدا وجود بين الأصابع، ماشي، صح وضوءه أم لم يصح؟ أو نقول توضأ معتقدا سنية الترتيب، صح وضوءه أم لم يصح؟ طبعا على مذهبنا احنا، لأنه ممكن يكون حنفي مش شغلتنا، بس نتكلم في مذهبنا لا يصح وضوءه، وإن رتب وإن غسل وجهه لكن معتقدا سنيته لا يصح، نقول ألا يعتقد فرضا من فروضه سنة لا يصح بنقول. طيب خلاص، الأولى صح الثانية لا يصح. أي نعم، نخلص. والماء الطهور، الماء الطهور هو شرط الثامن، يعني هو الماء المطلق الذي لم يقيد بقيد لازم عند عالم بحاله، يعني الشرط الثامن هو كون الماء المتوضأ به طهورا، كون الماء المتوضأ به طهورا، فلو كان طاهرا أو نجسا لم تصح به الطهارة أو الوضوء. وهنا مسألة، عند اشتباه الماء الطهور بالنجس على المعتمد في المذهب أو حتى الطهور بالطاهر، لا يشترط تيقن طهورية الماء، يكفي الظن، إن ظن في أحدهما الطهارة جاز له أن يتوضأ به. هل الماء الطهور شرط وجوب؟ هو شرط صحة كما قلنا الآن، لأنه إن توضأ بماء طهر لم يصح وضوءه، لكن هل هو شرط وجوب أيضا أم لا؟ سمعان يقول لا، وآخرون يقولون نعم. مين تاني عنده رأي آخر؟ في الحقيقة هو من شروط وجوب الوضوء الماء، وإلا فبما يتوضأ؟ هيتوضأ بإيه طيب؟ في تيمم خلاص، يبقى إن لم يجد الماء بنقول إيه؟ لا يجب عليه الوضوء، يبقى خلاص مبقاش واجب، يبقى شرط وجوب، يجب عليه التيمم في تلك الحالة أن ينتقل إلى التيمم. الماء من شروط وجوب الوضوء وصحته معا، الماء الطهور. تمام؟ ودخول الوقت، دخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، إذا آخر شرطين مقيدان آخر شرطين مقيدان. الآن سألخص ثاني. دخول الوقت والموالاة لدائم الحدث. إذا 9 و10 دخول الوقت والموالاة عند دائم الحدث. دائم الحدث هو المعذور كما قلنا. لأن دائم الحدث وضوءه لا يرفع الحدث على المعتمد، إنما وضوءه فقط يبيح له فعل الصلاة. لذلك إن توضأ قبل دخول الوقت هل الصلاة تجب قبل دخول الوقت؟ لا، دخول الوقت شرط من شروط وجوب الصلاة، يجب أن يدخل وقتها. خلاص. فإذا وضوءه لا يرفع الحدث إنما تستباح به الصلاة. طب إن توضأ قبل دخول الوقت والصلاة ليست واجبة عليه فأحدث، يبطل وضوءه، ينتقض وضوءه. إذا قالوا المحدث حدثا دائما أو ما يصطلح عليه بالمعذور عند الفقهاء لا يجب ولا يصح منه الوضوء إلا بعد دخول الوقت. إلا بعد دخول الوقت. جيد. إذا المعذور لا يتوضأ قبل دخول الوقت، لأنه إن توضأ قبل دخول الوقت فأحدث انتقض وضوء. إنما الرخصة التي رخصها له الشارع أن يصلي ويتوضأ حال وجود ذلك الحدث إنما يكون بوجوب الصلاة. خلاص. ماشي. هو الآن المحدث لما يتوضأ، المحدث حدثا دائما المعذور، متى يكون وضوءه صحيحا؟ لماذا يتوضأ أصلا؟ يتوضأ كي يصلي، يعني وضوءه مقترن بالصلاة. خلاص. يجب أن يتوضأ بعد وجوب الصلاة عليه. هو أصلا وضوءه لا يرفع حدثا، إنما وضوءه لأجل أن يستبيح به الصلاة. فإن لم تكن الصلاة قد وجبت أصلا فأي شيء يستبيحه؟ لا يستبيح شيئا بذلك الوضوء، بل هو كالعدم. ماشي. إذا لا يصح وضوء المعذور قبل دخول وقت الصلاة المفروضة. ماشي. لا يصح، يجب أن ينتظر حتى يدخل الوقت ثم يتوضأ لأجل الصلاة. وأيضا الموالاة. الموالاة سنة من سنن الوضوء عند الشافعية إلا للمعذور. المعذور تجب في حقه الموالاة. ما يجوز أنه يغسل بعضا من فروض الوضوء ثم يذهب ويروح ويأتي وحدثه مستمر ثم يأتي ويكمل الوضوء. لا، إذا انقطع أفعال الوضوء، إذا قطعها فقد بطل وضوء. يجب أن يوالي، يجب أن يوالي في أفعال الوضوء. هذا واحد. اثنان، أن يوالي بين الوضوء وبين الصلاة، يعني يتوضأ ويصلي فورا، لا يتوضأ ويذهب ويروح ويجيء وحدثه مستمر ثم يصلي. إذا الموالاة لدائم الحدث تكون في أفعال الوضوء، هذه واجبة للمحدث خاصة لا لكل متوضئ، وهو ذلك الذي يستمر به الصلاة وصلاته. ماشي. وبين صلاته ونافلتها، لأن وضوء المعذور عند الشافعية يبيح له صلاة بنوافلها. يعني يتوضأ بموالاة، يعني الموالاة هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمان المعتدل والمزاج المعتدل كما ذكرنا قبل ذلك. مش انتم، احنا نتكلم عن المعذور. المعذور هو دائم الحدث الذي عنده انفلات ريح او سلس بول او خلاص، او المستحاضة. المستحاضة ايضا من احكام داخلة في حد المعذور. ماشي. إذن المعذور من شروط صحة وضوئه خاصة دخول الوقت، فلا يصح وضوءه قبل الوقت. وأيضا الموالاة، أي في أفعال الوضوء، وبين الوضوء وبين الفرض، وبين الفرض وبين السنة. إن صلى الفرض ثم ذهب وراح وجاء ثم أراد أن يصلي النفل، ما يصح منه ذلك، يجب أن يوالي بين تلك الأفعال. واضح؟ طيب، دخول الوقت بالنسبة للإنسان العادي الصحيح غير المعذور، هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أو صحة الوضوء؟ عفوا، شرط من شروط صحة الوضوء؟ لا، أنا أتوضأ قبل الوقت بعده أنا حر. طيب، هل دخول الوقت شرط من شروط وجوب الوضوء أم لا؟ دخول الوقت شرط من شروط وجوب الوضوء أم لا؟ بيقولوا لا. طيب، سؤال، شفت بتقولي وضوء صحيح، أنا بسألش وضوء صحيح، أنا بسأل وضوء واجب ولا لا؟ لا يجب الوضوء شرعا إلا بدخول وقت الصلاة، هو مش واجب، بس أنا بتوضأ وضوئي صحيح وأصلي لي فرض. لكن متى أنا مخاطب شرعا بالوضوء؟ عند إرادة الصلاة. ومتى تراد الصلاة؟ عند دخول الوقت. ماشي. إذن دخول الوقت قبل ذلك الوقت. سؤال يا أخت كروان، قبل دخول الوقت، سؤال للأخوات، قبل دخول الوقت، الآن أنا صليت العشاء خلاص معايا، هل أنا واجب علي شرعا أن أنا أتوضأ؟ هل أنا في واجب من واجبات الإسلام عليا الآن اسمها الوضوء؟ لا، مش واجب علي الوضوء. صبرا، حاولنا فيها يا بشيخ. لا، ما يجبش علي الوضوء. ليه واجب؟ مش واجب. طب دخل وقت صلاة الفجر وعايز اروح اصلي الفجر، متى واجب علي الوضوء؟ اذا دخل الوقت واردت الصلاة. ماشي. وانا بقى انا اريد ان اقول، او انا قلت ذلك، الجهة منفكة بين الوجوب والصحة. انا لو توضأت الان وضوئي صحيح ام لا؟ وضوئي صحيح ام لا صحيح؟ هل هو فرض واجب علي؟ مش واجب علي، بس صحيح. اصلي بيه الفجر واصلي بيه الظهر والعصر حتى اموت لو لم احدث اصلي بيه. لكن انا بتكلم عن وجوب، امتى الوضوء يبقى فرض علي؟ لما دخل الوقت هو فرض، لما اكون متوضئا يبقى فرض. اذا الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت لكن يصح. خلاص. لا، هو بيجب يا اخت كروان، بيجب. خلاص، صحيح بيجب على التراخي، لكن بيجب. هو لما الوقت بيدخل الصلاة تجب ولا لا؟ الصلاة تجب. لو ما كانش متوضي هيصلي ازاي؟ يجب ان يتوضأ، يصلي في اول وقت في نصه في اخره، هو واجب، لكن واجب على التراخي، واجب موسع، لكن هو مخاطب شرعا بالوضوء اذا دخل الوقت ولم يكن متوضئا. وقت ما يقوم يصلي هيتوضا. ماشي. واجب على التراخي يعني وقته موسع، يعني مثلا الحج عند كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية واجب على التراخي، يعني إذا بلغ الإنسان، لأن البلوغ زي ما قلنا شرط وجوب غالبا في كل العبادات، وجب عليه الحج. إمتى؟ السنة دي، السنة الجاية، اللي بعديها، يبقى شرط وجوب. ماشي. الصلاه اذا دخل الوقت تصلي امتى؟ تصلي الساعه 2 او 2 ونص او 3 او 3 ونص او 4 او لا ما يخش وقت الصلاه وقت. طيب صوم رمضان بنقول له صوم رمضان اللي يعجبك او صوم اي شهر. اذا صوم رمضان وقته مضيق، وقته مضيق ليس موسعا، هو وقت العبادة مستغرق في وقت الشهر ما يخرج عنه ابدا. ماشي. كذلك الوضوء هو يجب لكن وقته موسع، لكن يجب بدخول الوقت. صار العبد مخاطبا بالوجوب، الخطاب التكليفي المتعلق بالوجوب بدخول الوقت. خلاص. ماشي. واحنا شرحنا هذا في شرح متن الورقات، الاخوة اللي حضروا متن الورقات زمان زمان خالص كان درس الفجر، كنا شرحنا ختمنا ذلك المتن. خلاص. وكان مفروض تدرسون شيئا من الاصول لكن الوقت يعني لم يسمح. طيب لذلك هذه هي شروط صحة الوضوء اللي ذكرها المؤلف. هناك شروط أخرى يذكرها المتأخرون من الشافعية أمر عليها مرور الكرام. إذا شروط صحة الوضوء عند الشافعية كم؟ على ما عرفتم 10. خلاص. وانا لاني يعني طبعا احب الطلبة فاحنا هم 15، يعني ان جيتهم الحق هم 15. خلاص. في كتب متأخرين بيقولوا 15 الحواشي، انا هقول 5 الباقيين مرور الكرام. الاول ازالة النجاسة العينية لا الحكمية، يعني لو انسان على ايده نجاسة عينية دم، اذا توضأ وعلى يدي ذلك الدم الماء الوارد عليها اذا لقيها وانفصل متغيرا بها وطهر المحل هيبقى طاهر، فان لم يطهر المحل هيبقى نجس. قضية اسمها الغسالة ما خدناهاش اختصارا، لكن الحاصل انه كده كده وضوءه مش هيصح لان الماء هذا اما ينجس او يكون طاهرا ليس طهورا. يعمل ايه؟ يجب ان يزيل النجاسة العينية التي لها جرم من على يده اولا، ما يبقاش ايده فيها نجاسة ويتوضأ وعلى يده نجاسة، يجب ان يزيلها بماء منفصل عن ماء الوضوء ثم بعد ذلك يغسل يده للوضوء او للغسل. خلاص. هذا للنجاسة العينية. خلاص. اما النجاسة الحكمية لها جرم كبول قد جف، واحد جاء على ايده بول ثم جف، فهذا على المعتمد خلافا للرافعي وهو قول النووي هو المعتمد تكفيه غسلة واحدة فقط، يبقى منها وضوء ومنها طهارة عن تلك النجاسة الحكمية. اذا 11 ازالة النجاسة العينية لا الحكمية. 12 جري الماء على كل العضو. جري الماء على كل العضو ليه؟ لانه احنا قلنا ان الغسل في اللغة هو جريان الماء على المغسول. لو الماء ما جراش كان يكون تقاطر الماء فقط او ابتل العضو، لا يسمى ذلك غسلا سواء في الوضوء او في الغسل. يجب ان يجري الماء على العضو، يجب ان يجري الماء على العضو ولو جريا خفيفا رقيقا، كما لو اتى بثلجة وامرها على بدنه فجرى منها الماء، بيقولوا كده. خلاص. في الحواشي. تلتاشر تحقق المقتضى. ايه تحقق المقتضى ده؟ المقتضى هو سبب الوضوء، سبب الوضوء. تحقق المقتضى يعني انه الانسان اذا اراد ان يتوضأ كلامهم هنا عن الوضوء الواجب ليس المستحب. يجب أن يتحقق من وجود المقتضى الذي لأجله وجب الوضوء، يعني أن يكون قد أحدث فعلا. ماشي؟ فإن لم يتحقق من وجود المقتضى وتوضأ على الاحتياط، توضأ على الاحتياط فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح على المذهب. ماشي؟ هذا تحقق المقتضى، يعني تأكد من وجود المقتضى الموجب السبب الذي من أجله توضأ الإنسان. خلاص؟ ينوي رفع الحدث. سيأتي الشرط اللي بعديه لو تصبرون. دوام النية حكما. دوام النية يعني إذا الإنسان توضأ ونوى رفع الحدث أو أي نية نيات اللي احنا قلناها، وفي أثناء الوضوء صرف هذه النية قطعها، يبطل وضوء. ليه قالوا دوام النية حكما مش حقيقة؟ حقيقة لو قالوا دوام النية حقيقة إذن يجب في كل ثانية في كل لحظة في كل برهة في كل فعل أفعال الوضوء يجب أن يستحضر وجوب الوضوء أو يستحضر رفع الحدث أو يستحضر استباحة الصلاة. لا، قالوا حكما يعني المقصود، المقصود أنه أثناء الوضوء لا يقطع هذه النية، كأن ينوي مثلا أنه لا يتوضأ، ينوي عدم إكمال الوضوء. وهذا في الصلاة وفي الوضوء، يعني لو إنسان يصلي ونوى قطع الصلاة بشرط أن لا يكون موسوسا كما يقول الشافعية يبطل صلاته وإن أكملها، وإن أكملها تبطل بالنية خلاص. وإن نوى قطع الصيام بطل الصيام. ماشي؟ وإن لم يتناول مفطرا عادي جدا خلاص، أنا مش صايم، ينوي بقلبي لأن أحكام العبادات كلها مداروها على القلب أصلا. ماشي؟ إذا دوام النية حكما، حكما يعني بعدم قطعها أو صرفها إلى غير المنوي، إنه خلاص يعني أنا ما بتوضاش، أنا بغسل جسمي، أنا بتبرد، أنا بتنظف. ماشي؟ واضح؟ أن يكون نوى قطع الوضوء أو الصلاة إذا رن الهاتف. نعم، إن نوى قطع الصلاة تبطل صلاته، مش مجرد التفكير أو الوسواس. إنه الخامس والأخير، الخمستاشر، عدم تعليق النية. عدم تعليق النية على شيء، كان يقول مثلا نويت فرض الوضوء إن كنت أحدث، هذا لا يصل حتى ذكرت عدم تعليق النية. هذا آخر شرط، هذا الخامس عشر. هذا الشرط الخامس عشر هو عدم تعليق النية. فقط إن استثنى في النية، إن قال نويت أن أتوضأ إن شاء الله، فعند ابن حجر لا يصح وضوءه، وعند الرملي وهو المعتمد أنه إن قصد التبرك بالمشيئة صح وضوءه، وإن قصد التعليق بطل وضوءه. كما كان يقول شيخ الإسلام تيمية والله لا ينصرن الله، فقالوا استثني ولا تحلف، قال لا ينصرن الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. اكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم. لو أحد من الإخوة عنده سؤال، يا حبذا ما يكونش، لو أحد من الإخوة عنده سؤال إن شاء الله يتفضل في موضوع الدرس الذي ذكرناه، إن لم يكن فجزيتهم خيرا. غدا أو المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في نواقض الوضوء. بالنسبة لشرط الصحة وشرط الوجوب، شرط الوجوب هو أمر إذا لم يقم بالمكلف لا يكون مكلفا، زي العقل مثلا. العقل هذا لما يكون موجود في المكلف تجب، كلمة الوجوب تجب عليه العبادة، إن كان مجنون لا تجب عليه، ده شرط الوجوب. كويس. شرط الصحة ما بيتكلمش في الوجوب خالص، واجب سنة، لكن بيتكلم عن شيء إذا قام بالمكلف تصح منه العبادة، الجهة منفكة تصح منه العبادة، زي ما اتكلمنا عن التمييز. الصبي المميز، الصبي المميز تصح منه العبادة لكنها لا تجب عليه. إذا نفهم من ذلك أن التمييز شرط صحة لكنه ليس شرط وجوب، ليس شرط وجوب. إذا لو شرط وجوب إذا المميز تجب عليه العبادة. كويس كده. ده ما يمنعش ان في حاجات بتكون شرط صحة ووجوب معا في وقت واحد، زي العقل المجنون تجب عليه الصلاة ما تجبش، طب لو صلى صلاته صحيحة ما تصحش. كويس. اذا هناك اشياء يشترك فيها الوجوب مع الصحة دي بتسمى شروط صحة ووجوب معا، وهناك اشياء تكون شرط صحة فقط وهناك اشياء تكون وجوب فقط. دخول وقت، دخول الوقت للصلاة ده شرط صحة ولا وجوب؟ ده شرط وجوب. طب لو بيصلي نوافل في اي وقت يبقى تفهم من كده مش شرط صحة انما هو شرط وجوب. ماشي. ده شرط الصحة وشرط الوجوب. خلاص. هناك حديث لا يحافظ على وضوء الا مؤمن لان لا نزل من الوضوء قبل دخول وقت الصلاه ما ردكم. الوضوء قبل دخول وقت الصلاه صحيح بالاجماع، لكن هل قبل دخول وقت الصلاه هل الوضوء يكون واجبا ام لا؟ لا يكون واجبا. بس احنا مش بنقول انه قبل وقت الصلاه يتوضا يكون وضوءه باطل، احنا بنتكلم في الوجوب، الوجوب الشرعي. يعني لو انا ما اتوضيتش دلوقتي اقسم؟ لا اقسم. لكن لو دخل وقت الصلاه حتى خرج وقت الصلاه لم اتوضا وكنت محدثا يقسم الانسان اذا لم يتوضا انه لم يصلي. ماشي. مين عن سؤال آخر؟ خلاص حد عن سؤال آخر؟ الرد على الهاتف، لا الرد على الهاتف أو الكلام لا يبطل الوضوء. ماشي. وإن كان هذا يشيع عند العوام. خلاص الرد على الهاتف او اهلا اهلا يا وزبر، الساعة 12:30 الى 3 دقائق. ماشي. هل يجب تيقن الحدث المقتضي للوضوء؟ ذكرناها هذا في شروط الصحة. نعم. ان كان يتوضأ وضوءا واجبا يعني وضوء واجب يجب ان يتيقن المقتضى، مقتضى الوضوء. تمام. يكون قبل ان يجف العضو. عند من يشترط وجوب الموالاة او الفور؟ معايا اخي؟ عند من يشترط لكن زي عندنا لا يشترط لان اصلا هذا سنة عند الشافعي. لسه مفيش صوت؟ في صوت. نعم أخي عبد السبيل، تقول هل يشترط أو هل يشترط أن يكون ذلك قبل جفاف الأعضاء؟ أقول عند من يشترط الموالاة في الوضوء، نعم يشترط، اللي هم مين؟ هم الحنابلة والمالكية. الذين لا يشترطون أصلا الفور والموالاة في الوضوء لا يشترط، هذا عندهم هم الشافعية والحنفية. تمام. وإياكم. هل هناك قاعدة شرعية تقول جف على جف طاهر بغير خلاف؟ إن كنت تقصدي اللفظ دوت فلم أسمع به، لكن معناه صحيح عند الشافعية، لأنهم قالوا في تعريف النجاسة هي حلول عين نجسة على محل طاهر بتوسط رطوبة، بتوسط رطوبة، فيجب أن يكون في أحد الطرفين رطوبة كي ينتقل إليه النجاسة، فالجاف على الجاف على ذلك الاعتبار لا ينجس ما لم يكن متفتتا أو متحللا، والله أعلم. هذا على المذهب، يجب من شروط التنجس توسط الرطوبة، توسط الرطوبة يكون هناك وسيط رطب بينهما. ماشي. لا لا تصح الصلاة، هناك فرق يا أختي الكريمات، الكلام في التنجس مش في النجاسة. بول في الثوب مبتل به الثوب، خلاص هذه نجاسة عينية لا جرم لا حس، جف البول في الثوب، الثوب ما زال نجسا، نجاسة حكمية. ماشي، مفيش شرط رطوبة، لكن الكلام في التنجس، الثوب مبلول بالنجاسة بالدم، لو انا لمسته تنجست. تمام. ليه؟ لتوسط الرطوبة. الثوب جف نجس حكما، طب انا مسكته لا تنتقل الي النجاسة لانه لا يوجد متوسط رطوبة، لكن يبقى نجس ويبقى ان انا ما صليش فيه عالما، لكن الكلام في التنجس مش في النجاسة. وإلا عليك نقول بقى انه مثلا لو امسك قطعة من روس فصلى بها صحت صلاته لانها جافة، لا، انه حامل النجاسة يبقى معاه النجاسة، لكن نتكلم في التنجس لا في النجاسة. وإلا فان النجاسات منها ما هو مائع ومنها ما هو جامد. خلاص. والله أعلم. نعم، الرطوبة التي يشترطون توسط الرطوبة، توسط الرطوبة يبقى في وسيط بين المحلين النجس والطاهر يكون رطب كي ينقل النجاسة إلى الطهارة، إن كانت العين النجسة جامدة طبعا، لكن لو النجاسة نفسها مائعة يبقى خلاص يبقى مش محتاجين توسط الرطوبة، هي نفسها مائعة كبول ودم ونحو ذلك. خلاص. هل عن سؤال آخر؟ من عاد الإخوة جميعا لتعليق أسمائهم في وسط مصر دائما وقت الدرس وفي غير وقت الدرس، ونرجو هذا من الإخوة هناك أيضا، يعني ليكن بين الغرفتين تعاون يعني إن شاء الله. أينا. خلاص كده، حد عنده حاجة تانية؟ جزاكم الله خيرا. مين ياخد المايك إن شاء الله؟